للقاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من سكان شارع السلام المتفرع من شارع مزرعة البط حي البساتين محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقولوا فيها: بصراحة في حاجات اتعملت من سنين طويلة وهي معمولة بشكل مخالف، لكن عدت وتعملت وبقت قاعدة. وطبعا أنا قصدي المشروعات الصناعية في قلب الكتلة السكنية. مفيش حضرات حاجة اسمها مصانع داخل الكتلة السكنية، وخصوصا إن كانت المشروعات دي ضرة بالبيئة وبالسكان. ومؤخرا الدولة اهتمت بده وخدت بالها وتعمل حاجة اسمها المنطقة الصناعية، لكن ده في المدن الجديدة وبس. وفي نفس الوقت ما وقفتش المشروعات الصناعية اللي داخل الكتلة السكنية على أساس إن ده أكل عيش يا جماعة، أكل عيش وفرص عمل وإنتاج داخل البلد، ومشروع صغير على مشروع صغير الدنيا تمشي. إحنا لا اتكلمنا في أكل العيش ولا في فرص العمل حضرتك، يعملوا كل اللي نفسهم فيه وإحنا هنشجعهم، لكن في أماكن خاصة بالمشروعات الصناعية مش في وسط المناطق السكنية. يعني أنتوا عاوزين إيه دلوقتي يا أختي؟ عاوزين حضراتكم تشوفوا لنا حل في مصانع الرخام الموجودة في شارع السلام المتفرع من شارع مزرعة البط في البساتين. بقى معقولة يا ناس شارع طوله 100 متر يبقى فيه 6 مصانع رخام؟ مصايب كتيرة جدا بنتعرض ليها بسبب المصانع دي والعمال اللي فيها، ما عدناش قادرين نعيش، مش قادرين نتنفس يا حضرات. يا ريت يكون فيه اهتمام بحقنا في الحياة وهو الهوى النظيف. أكيد في حل يرحمنا ويرحم أطفالنا ويرحم كبار السن في المنطقة. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،